هؤلاء المشركون لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فآلهتهم التي يزعمونها والآلهة التي يعبدونها لا تغني عنهم شيئا، بل يتبرأ، بل يتبرأ المعبودون من العابدين، كما تبرأ الملائكة في هذه الآية، تبرأوا منهم، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. ونقول للذين ظلموا كفروا وأشركوا، نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الجاحدون للبعث مكذبون بالجنة والنار، مكذبون بالنار التي توعدهم الله بها، كانوا يكذبون بها، ولهذا يقال لهم يوم القيامة إذا دفعوا إلى النار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا توبيخ لهم، في توبيخ، وهذا لون من العذاب، العذاب النفسي، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يخبر تعالى عن حال المشركين مع الرسول، يعني في الآيات الأولى ذكر الله حالهم مع الله حيث أشركوا به ولم يخصوه بالعبادة بل عبدوا مع الله غيره. ثم يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، القرآن إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يريد أن يصدكم ويصرفكم، يريد أن يصرفكم عن عبادة ما كان يعبد آباؤكم، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا أيضا ما هذا إلا إفك مفترى، وقالوا أيضا إن هذا إلا سحر مبين، وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ثم يخبر تعالى أن هؤلاء المخاطبون المشركون الجاحدون وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وشواهد هذا المعنى كثيرة، ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أنذر آباؤهم، فقريش والعرب من حولهم ما جاءهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم نذير لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أتاهم من قبلك من نذير. وهنا يقول وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم، كذب المكذبون كثير كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني قريش ومن وسائر العرب ما آتاهم الله من الإمكانات والقدر، ما آتى الذين من قبلهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار. المعشار هو العشر, المعشار هو العشر, يعني وما بلغوا من القدر والإمكانات عشر ما أوتيه الذين من قبلهم وقد كذبوا. وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا منه فكذبوا رسلي. فكيف كان نكير, كيف كان إنكاري عليهم, كان عظيما وفظيعا. أنكر عليهم بأنواع العذاب, فكلا أخذنا بذنبه, فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. فكيف كان نكير. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. إلى هنا. نعم أقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة الآيات ويوم يحشرهم جميعا أي العابدين لغيره ويوم يحشرهم جميعا أي العابدين لغير الله العابدين لغير الله والمعبودين العابدين والمعبودين يجمعهم والمعبودين من دونه من الملائكة ثم يقول الله للملائكة على وجه التوبيخ لمن عبدهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فتبرؤوا من عبادتهم وقالوا سبحانك أي تنزيها لك وتقديسا أن يكون لك شريك أولد أنت ولينا من دونهم فنحن مفتقرون إلى ولايتك مضطرون إليها فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء بل هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الجن أي الشياطين يأمرونهم بعبادتنا أو عبادة غيرنا فيطيعونهم بذلك وطاعتهم هي عبادتهم لأن العبادة الطاعة كما قال تعالى مخاطبا لكل من اتخذ معه آلهة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أكثرهم بهم مؤمنون أي مصدقون للجن منقادون لهم لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد فلما تبرأوا منهم قال تعالى مخاطبا لهم مؤمنون بالجن بالشياطين متبعون لهم ليس المقصود أنهم يؤمنون بوجود الجن, الجن عالم مستور أخبر الله عنهم بأمور كثيرة أخبر الله عن الجن بأمور كثيرة ومن ذلك أنهم مكلفون كالإنس ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيجب الإيمان بوجود الجن